ربنا يحميك ويحفظك. طيب ما هو كل المشاكل دي عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحوجك لمزيد قربة منه. انت بقى ان انت بتقولي كده احنا عايزين الحجاب الكامل، بس النقاب غصب عن الكل، وخلي اللي يقول داعش يقول، واللي يقول انت رجعية ومتخلفة ومعقدة يقول، وانت قولي حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يستقلك امك واخواتك وكلهم ان شاء الله هيتحولوا للناس بيفخروا بيك، لان انت هتبقي صاحبة موقف وصاحبة مبدأ، والإنسان صاحب المبدأ كل الناس بتحترمه.